راسي قم لا قعود فالمجد وثب أو صعود أخلاقنا ممجدنا لا لن نسود حتى تعود قم يا رسيل قم لا قعود فالمجد وثب أو صعود أخلاقنا أمجادنا أنت الرسول بهدى العقول طال الغياب ولن يطول في أمتي ظمأ تقول غيث الشباب وهم الوقود جيل الشباب عمادنا وإخاؤنا والصحبة الأخرى هنا تعلي البناء المبدعات تاج الرؤوس والطيبات هي دعوتي في مهجتي أبني الكويت أنس الحياة طب النفوس سر العطاء قم يا رسيل قم لا قعود قم لا قعود فالمجد وثب أو صعود حتى نعود قم يا رسيل قم لا قعود